لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم. أسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. وأنا والله أيها الأحبة الكرام أقوله والله صادقا، أنا ممتن جدا لكل من يتابع هذا البرنامج، لكل من يتصل، لكل من يتفاعل معه. وقد عملنا إحصائية خلال اليومين السابقات في صفحتي وفي عدد من المواقع حول يعني أكثر البرامج متابعة فيما يختص به، فإذا هذا البرنامج والله الحمد يأخذ فيها المركز الأول بفضل الله ومنته ورحمته، ثم بكرمكم أنتم ومتابعتكم لنا. وأسأل الله أن لا يكون كلامنا فقط كلاما تجري به ساعات الليل والنهار دون فائدة، أسأل الله تعالى أن يقع كلامنا في القلوب، وأن أكون أنا وأنتم بإذن الله مما قال الله تعالى فيهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الأحبة الكرام، لا نزال نعيش ألم إخواننا في الصومال، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقفون معهم على الأقل ولو بالموقف ولو بالكلام، ولعل كما قال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إليه بعض الناس الذين يريدون أن يخرجوا معه إلى قتال إلى جهاد، لكن ليس عندهم أموال، فيرجعون وهم لم يخرجوا معه لأنهم لا يستطيعون أن ينفقوا، لا يجدون ما ينفقون. فقال الله سبحانه وتعالى عنهم لما ذكر عز وجل في سورة التوبة أعدادا من الذين يأتون لأجل الجهاد ولأجل الخروج معه عليه الصلاة والسلام للغزو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه. يقول الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. فمدح الله تعالى الفقراء الذين لم يستطيعوا أن يقدموا شيئا، مدح الله تعالى بكاءهم، مدح مشاعرهم، مدح أحاسيسهم التي في قلوبهم. فالله جل وعلا يعلم أن هؤلاء الفقراء لو وجدوا نفقة لأنفقوا، ولو وجدوا زادا لذهبوا، ولو وجدوا دواب لجاهدوا، لكن لعجزهم بكوا، فمدح الله تعالى بكاءهم لأن الله تعالى علم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وغفر ذنبهم ورفع قدرهم وذكرهم الله تعالى في كتابه بالخير، مدحهم مع أنهم ما بذلوا مالا، لكن بمجرد بكائهم الصادق مدحهم رب العالمين. أما الطرف الآخر فقال الله عز وجل فيهم إنما السبيل، يعني إنما اللوم وإنما العقوبة على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. واحد قادر لكنه لا يريد أن يقدم شيئا. هذه رسالة إلى كل من هم يستطيعون أن يقدموا شيئا لإخواننا. وأنا هنا أيضا مع بداية هذه المكالمة أشكر الإخوة في بنك دبي الإسلامي جزاهم الله خير الذين تبرعوا الآن في هذه اللحظة ب5 ملايين درهم، أسأل الله أن لا يحرمهم عظيم الأجر وجليل الثواب، وأسأل الله أن ييسر بإذن الله تعالى أيضا وصولها إلى إخواننا هناك. أيها الأحبة الكرام، الإنسان عندما يستطيع أن يقدم شيئا لإخوانه كما قال الله تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، شخص يستطيع أن يقدم مالا، أو شخص عنده طائرات يستطيع أن يسيرها، أو شخص عنده سفينة يملكها، أين الذين يملكون السفن الآن مما يستطيعون أن يرسلوها إلى الصومال؟ الذين يسكنون ربما في جدة، الذين هم في السودان، الذين في مصر، الذين في اليمن، الأشخاص الذين عندهم سفن ربما بواخر يستطيعون أن يسيروها، أين أنتم من نقل المعونات إلى إخوانكم هناك؟ يا أخي حملها بالطعام، حملها بالأرزاق وأرسلها إلى إخوانك هناك، نسق مع من تستطيع من الإخوة هناك وتستطيع أن تصل إليهم بإذن الله تعالى. ونحن قد ذكرنا عددا من الأسماء خلال برنامجنا هذا، ويمكن أن من أراد أن يسير مثل هذه الشحنات إما أن يتصل بالإخوة في قناة دبي أو يتصل بي شخصيا عبر صفحتي في الفيسبوك. أنا أدل على الإخوة الذين يعملون الآن هناك من منظمة العالم الإسلامي، ينسق معهم مباشرة، من منظمة أطباء عبر القارات وهي منظمة رسمية تابعة لرابطة العالم الإسلامي أيضا. كل من أراد أن يصنع شيئا يستطيع بإذن الله تعالى أن يصل إلى إخواني هناك. أيها الأحبة الكرام، بالأمس كنا قد زرنا أنا وإياكم بعض إخواننا في تنزانيا، وكنت عرضت لكم مقطعا يسيرا حول بعض ما شاهدته في تنزانيا، وقد صورت أشياء كثيرة، مع أني حقيقة راغب في أن أزور أفريقيا كلها، لكن لعل الله أن ييسر ذلك ولو بعد حين. فزرت أيضا في تنزانيا بعض الملاجئ الخاصة بالأيتام، والعجيب يا جماعة أن هذه الملاجئ، يعني ملجأ من هذه الملاجئ فيه 190 يتيما من الذين فقدوا أباءهم وأمهاتهم، لا أم ولا أب، منهم أظن قريب من 80 بنت و 110 أو 115 من الأولاد. طبعا هؤلاء جميعا أعمارهم لم تصل إلى 15 سنة، إذا وصل 15 سنة في الغالب أنه يخرج وقال لا يذهب دبر نفسك اشتغل إلى آخر ذلك، ما يستطيعون أن يرعوا طوال الوقت. هذا المركز الذي زرته كان يقوم عليه إحدى الجمعيات الخيرية، تعطيهم شهريا تقريبا 30,000 ريال أو 35,000 ريال، فكانوا يسيرون أمرهم به، ثم توقفت فجأة قبل رمضان، وأنا أعرف الإخوة القائمين عليه. وزرت مركزا آخر للأيتام أيضا فيه 90 يتيما، وصورت معهم. أول ما دخلت الصباح، يمكن الساعة 6 الصباح تقريبا، لأن كنا طالعين بالسيارة، فإذا هم يذكرون أذكار الصباح، هم صغار أيتام، سأعرض لكم الآن شيئا يسيرا. ثم بعد ذلك خرجت ومررت في العصر بمسجد ليصلي، وإذا عنده أيضا مجموعة ممن لم يقبلوا في الملجأ، لأن الملجأ ما يستطيع أن يرعاهم، وإذا هم قد حفظوا شيئا من القرآن سأعرضه لكم بعد قليل. الآن نشاهد معكم المقطع الذي الشباب الذين أو المركز الذي زرته في ذلك الحين، ولعل الله تعالى أن ينفع بما نقول. هم الآن الآن هم يعني مشتغلون بال أيها الأحبة الكرام، يعني هؤلاء الذين رأيناهم هم بلا شك يحتاجون إلى من يعني يرعاهم، إلى من يقوم معهم. ومعنا الآن شيخنا ووالدنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السميط، الذي يعني منذ أن كنت صغيرا وأنا أسمع هذا الاسم الطيب وأتابعه من خلال عدد من نشاطاته في المجلات وغيرها، وقد تشرفت والله اليوم يا والدنا وشيخنا أنك تتصل على أحد أبنائك يعني في خلال برنامج عن بلدان أنت أول من بدأ في الدعوة فيها قبلنا، وأسأل الله أن لا يحرمك الأجر، ونحن إنما نمشي على آثار خطواتك. شيخنا الشيخ عبد الرحمن السميط، الله يحفظك يا هلا، السلام عليكم ورحمة الله. هلا بشيخنا ووالدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخنا أن الشرف لي يعني أن تتصل، جزاك الله خير، و نستمع إلى ما عندك يعني من ما شاء الله خبرة طويلة في قارة أفريقيا. الله يحفظكم ويبارك فيكم. المجاعة متوقعة من مدة طويلة، لأن 4 مواسم أمطار ما نزل مطر، أو إذا نزل في غير موعده، فما استفادت من الأرض. الناس في جنوب الصومال اقتصادهم هش، يعتمدون على أمرين، على الزراعة وعلى رعي الحيوانات، وكلاهما يعتمد اعتماد كلي على الأمطار. في نهرين في الصومال، كلاهما في مناطق شمالية ما تصل إلى الجنوب. نعم. لذلك ما يستفيدون منها. قبل 4 أشهر أو 5 أشهر بدأنا نلاحظ وفيات في الأطفال وفي النساء الحوامل عندما يلدون، وعند أطفال النساء المرضعات، لأن المرضعة إذا ما عندها ما تأكل زين ما تستطيع أن ترضع أولادها. صحيح صحيح. فبدأنا العمل قبل 5 أشهر إعلاميا، فجر من ناحية الإعلامية فقط قبل أسابيع قليلة، وأنا ما أتألم أن الناس ما كانوا يعرفون بهذا. اللي أتألم لأن الدول الصناعية كانت تصلها تقارير بأن المجاعة بدأت، وأن المجاعة بشكل أكبر قادمة، وإحنا نتوقع الأيام القادمة بعد كمان مصيبة أعظم. مع الأسف الدول الصناعية ما تحركت إلا بعد ما حصل الثورة الإعلامية في هذا الموضوع، وأنا أتألم لهذا، لأن عندهم معلوماتهم وعندهم تقارير بأن بحدوث المجاعة. طيب شيخنا عبد الرحمن، ولو قطعتك، والدنا الآن ليش دائما الصومال هي التي كل فترة يعني سنتين 3 سنوات نسمع في مجاعة في الصومال، مع أن جنبها جيبوتي وجنبها مجموعة من البلدان، تنزانيا، كينيا، ليش الصومال بالذات اللي دائما نسمع؟ الصومال أولا ما فيها حكومة قادرة، وثانيا اقتصادها هش جدا. جيبوتي يعيشون على التجارة، يعيشون على إعادة التصدير، على الصيد، على أمور ثانية. أما الصومال فما عندهم إلا هذين الأمرين، الزراعة والرعي. والآبار الموجودة، الأهالي مشكلين لجنة لكل بئر تجمع من أصحاب الحيوانات اللي يجون يسقون حيواناتهم، يدفعون مبلغ زهيد لدفع تكاليف الديزل أو الوقود اللي يشغلون فيه المولدات اللي يطلع الماء من هذه الآبار. نعم. لكن إذا كسر البئر، إذا زاد الضغط عليه، لأن بعض الآبار تشتغل ليل نهار 24 ساعة، طبعا ما ممكن المكائن تشتغل 24 ساعة. أي نعم. فينكسر البئر، ما عندهم قدرة الأهالي على تصليح البئر. المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى جزاهم الله خير حفروا مجموعة من الآبار في الصومال، لكن الأهالي ما عندهم قدرة على على متابعة تشغيلها. أي نعم. فيحصل هذه كل 10 سنوات، كل 12 سنة يحصل. طيب شيخنا، المنظمات نعم. المنظمات العالمية الخاصة بالإغاثة واللاجئين، لماذا الصومال بالذات تعتبر كالابن العاق لها، التي لا تلتفت إليه ولا تساعده؟ هل لموقعها الجغرافي أثر، أو هو مقصود أن تبقى الصومال هكذا مضطربة؟ والله الصومال الله ابتلاها بأكثر من شيء. أولا مثل ما ذكرنا أن ما في حكومة. أي. الشيء الثاني أن بعض الحركات منعت المنظمات الدولية من العمل. المنظمات اللي تشتغل بخارج الصومال، مثلا في كينيا مع اللاجئين الصوماليين، في 8 منظمات مسيحية كبرى تشتغل هناك، منها على رأس الاتحاد اللوتري والرؤية العالمية أو World Vision International وغيرها من المنظمات. لكن المأساة الكبرى هي أن وجود الاحتباس الحراري، هذا بسبب أن الدول الصناعية قاعد تطلع ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة. ثاني أكسيد الكربون ساهم في زيادة حرارة الأرض وتقليل درجة حرارة المحيط. المحيط إذا قلت حرارته ما يتبخر الماء، بالتالي ما ينزل مطر. نعم نعم. مع وجود هذه الحركات الشبابية اللي تمنع المنظمات الدولية وتمنع المنظمات الغربية، لذلك المنظمات الغربية يخافون أن يشغلون هناك، بالإضافة إلى المخاطر اللي يجب أن يتحملها أي إنسان يعمل هناك. إحنا سنويا ما بين 4 إلى 8 يموتون من شبابنا اللي يشتغلون هناك بسبب عدم الاستقرار الأمني، وإحنا ما نقدر قيمة الأمن الموجود في بلادنا. إذا ما في أمن يا أخوان وما في حكومة، كل واحد عنده رشاش يصبح هو الحكومة مع الأسف الشديد. الله المستعان. لكن الله المستعان. شيخنا تقول مجموعة من شبابكم اللي يشتغلون معكم هناك في الدعوة والإغاثة. نعم سنويا طيب. احنا نفقد ما بين 4 إلى 8. طيب ليش شيخنا يقتلون وهم ليس لهم دخل بالأمور القتالية ولا الجماعات المسلحة؟ غالبا ما يقتلون برصاص طائش، 2 يتقاتلون أو مجموعتين يتقاتلون ورصاصة طائشة تأتي وتقتل واحد من شبابنا. الله المستعان الله المستعان. الله يحفظك شيخ. الآن موجود 4 من الشباب الكويتي في جنوب الصومال يشوفون على الإغاثة، ليس في مقديشو، في الجنوب، في جنوب الصومال. نعم نعم. الآن شيخنا أسهل الطرق، يعني بعض الناس ربما لا يريد أن يذهب إلى جمعيات، يعني واحد يا شيخ عنده مثلا 200,000 300,000 درهم وبيطلع مثلا بيروح يوصلها بنفسه، هل في ذلك مجال؟ يعني واحد أفرض أنه يا شيخ لا يريد أن يعطيها الجمعيات ولا لا يثق. أنا أنصح بأن يدخل إلى جنوب الصومال حاليا إلى أن يصبح هناك ما يشبه الإجماع من قبل كل الجماعات اللي تحمل السلاح بأنهم ما عندهم مانع بدخول الناس اللي يساعدون الأخوة المنكوبين هناك. أي نعم. أي نعم. لكن ممكن يذهب إلى شمال كينيا وخاصة إلى منطقة وجير، هي من أكثر المناطق في كينيا تضررا، هذه ما يغطيها برنامج الغذاء العالمي أو وكالة قوت اللاجئين أو غيره، يستطيع يروح هناك ويساعد هناك أو يساعد الأخوان اللي يساعدون هناك، يلقى جمعيات إسلامية نعم. قاعد تشتغل نعم. ممكن يساعدهم. أما معسكرات اللاجئين فوكالة قوت اللاجئين برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف يشتغلون فيها. نعم أول ما يجون الناس يبقون 3-4 أيام نعم. أو ربما أكثر شوية نعم. ما يحصلون معونة من الوكالات الدولية. نعم. الله. هؤلاء يحتاجون إلى مساعدة خلال الأيام هذه، لكن بعد وكالات قوت اللاجئين الدولية أعتقد تغطي الحاجة. الله يحفظك شيخنا. شيخنا سؤال أخير، يبدو أن استقرارك الأخير أو كذا هو في مدغشقر، كأني سمعت بذلك. أي لكن يعني شكوى لله، ما تركونا نبقى هناك، طلب منا مغادرة البلد. عجيب. مع أن عملك دعوي إغاثي، يعني ليس لك دخل بأمور ربما تزعج الحكومة. والله عملي هو مساعدة للحكومة، كان عملي في مساعدة الطلاب الفقراء ان يدرسون وكذا. اي نعم، ولكن امرنا لله، هذا الثمن يجب ان نكون مستعدين لدفعه. شيخنا اقول ثبت الاجر، المؤمن يبلغ بنيته الصالحه كما يبلغ بعمله. اسال الله ان لا يحرمك الاجر شيخنا عبد الرحمن، الله يحفظك ويعظم لك الثواب فيه. وكما ذكرت لك انت والدنا جميعا، ونحن ان عملنا شيئا في افريقيا فإننا نتبع خطواتك التي مشيت عليها. الله لا يحرمك الأجر. الله يبارك فيكم ويرضى عليكم. تسلم شيخنا، الله يحفظك ويبارك فيك. حياكم الله. الله يحفظكم. أيها الأحبة الكرام، أنا كان ودي أواصل أكثر مع الشيخ عبد الرحمن السميط، فهو يعني من أقدم من أعلم أنه يعمل في أفريقيا مع مجموعات من الإخوة جزاهم الله خير، أيضا لا أنكر فضلهم، لكن الفاصل هجم علينا. معنا بعد الفاصل أخونا الشيخ خالد سندي، وهو الآن موجود في مخيمات اللاجئين في كينيا، الآن هذه اللحظات إن شاء الله يمسك معنا بس يشبك معنا الخط ونكلمه بإذن الله تعالى. وأيضا معي عرض لأيتام آخرين لم يتيسر لهم ملجأ أيتام بعدما حفظوا شيئا من القرآن وقلت النفقة اضطروا أن يخرجوهم، أيضا لمعهم مقابلة. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول عندما يلتقي بقوم يقول أبغوني ضعفاءكم، يعني قدموا ضعفاءكم والمساكين منكم الذين ربما نشأوا أيتاما أو نشأوا فقراء، يقول أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، ويقول عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، وقول ربي من ذلك أعلى وأجل، فهو يقول سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ليس خير الرازقين تجارتك ولا خير الرازقين مشروعك، إنما خير الرازقين هو رب العالمين، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله أبو محمد يقول يعز ربنا جل وعلا ويتعالى أن يعامله العبد نقدا فيكافئه نسيئة، يعني رب العالمين لما تعمل العمل الآن يكافئك الآن، كما قال سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في نفسه ونعيم في صحته ونعيم مع أولاده ونعيم مع زوجته ونعيم في تجارته، إن الأبرار لفي نعيم. فالإنسان إذا أنفق وعمل صالحا فلا بلا شك أنه بإذن الله تعالى يكون على خير. أيضا الإخوة في شركة دو جزاهم الله خير الهواتف وشبكة الهواتف أيضا تبرعوا الآن بمليون درهم، أسأل الله لا يحرمهم، عظيم الأجر وجليل الثواب. معنا الشيخ خالد سندي أو نعرض الأيتام. طيب الآن أيها الإخوة، هؤلاء مجموعة أيتام في تنزانيا، مررت بمسجد ليصلي فيه. طبعا المسجد مبني في منطقة يعني شبه زراعية، ليست كلها زراعية لكن فيها أمطار وفيها، بخلاف ما عرضته عليكم البارحة كانت منطقة قاحلة جرداء جدباء، لا هذه المنطقة التي ذهبنا إليها يعني شبه زراعية. فرأيت مسجدا فلما أقبلت إليه لأصلي فإذا مجموعة من الصغار أقبلوا إلينا كأنهم يلتمسون منا مساعدة، يعني فهم واقفون قريبا من المسجد كلما جاء أحد من المسلمين يصلي يعني يلتمسون منه أن يساعدهم بشيء. فلما صلينا وخرجنا فإذا هم موجودون، يعني ممكن يقرب إليك نعالك وأنت طالع، يقرب إليك الإناء لتتوضأ، أظن عددهم كان 6 تقريبا، فأعمارهم تتفاوت، فأقبلوا يريدون منا يعني مساعدة. فكلمت المترجم قلت اسألهم باللغة السواحلية أريد أن أسمع منهم قرآنا، فإذا بهم يتلون سورة الفاتحة وإذا هم ينظر بعضهم إلى بعض وقد كانوا في ذلك الملجأ ويقولون يعني هذا الشيخ جمعة. أنا قلت من الشيخ جمعة؟ يعني يقولون حفظنا القرآن الشيخ جمعة، قلت من الشيخ جمعة؟ فإذا هو مدرس كان عندهم يحفظهم القرآن. فيعني موقفهم مؤثر حقيقة، يعني نشاهده أنا وإياكم الآن. بسم الله، يلا بسم الله، بسم الله. أعطونا إياه يا شباب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من يحفظ غيره؟ نعم ممكن أنا أتقصهم لازم نعطيهم على 1000 يا أخي ولا شيء. عارف عليك صرف؟ عارف 1000 على 1000 عدد مشي ولا 500. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. شاء الله. أيها الأحبة الكرام، يعني موقف مؤلم حقيقة، يعني وعطيناهم على ألف شلن أظنها تقريبا نصف دولار، يعني يمكن درهم تقريبا، لأن الدرهم 1500 شلن تقريبا درهم. فأسأل الله أن لا يحرم يعني من يعين مثل هؤلاء. معنا من؟ الشيخ خالد، سلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله شيخ. مرحبا يا شيخ خالد، أمس كنا سنأنس بك لكن وقت الحلقة ضاق. أنت يبدو الآن في كينيا يا شيخ خالد. نعم، أنا في مخيم دداب للاجئين في كينيا. طيب، أريدك أنك تحدثني يعني إيش الوضع بالضبط، إيش الحال؟ هل أنت ذهبت يعني بمبادرة شخصية من نفسك لإعانة إخوانك، ولا في أحد يعني من المنظمات ربما يعني أعطاك راتب وانتداب ومكافأة وقال اذهب؟ حدثنا عن ذلك وعن الواقع عندك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وسلم على رسول الله. احنا الحقيقه متطوعين، مجموعه نشارك مع المنظمات العامله ضمن تحالف منظمه التعاون الاسلامي لإغاثة، واتينا لنستطلع الاوضاع في هذه المنطقه، وزرنا بعض المستشفيات وبعض المخيمات اللاجئين، وجدنا الحالات المؤلمه الحقيقه للاطفال الذين يعني هلكوا من مسافات السفر واصبحوا موجودين في هذه المستشفيات، يعني جلد على عظم، مشوا مسافات بعيدة وشاهدناهم بأعيننا. تفتقر هذه المنطقة إلى خدمات تنمية، لها 20 سنة، مناطق لها 20 سنة، أطفال كثير، لا يوجد تعليم، يوجد الماء وبعض الغذاء الخفيف. مخيمات عمرها 20 سنة، المخيم عمره 20 سنة في البر. نعم، المخيمات عمرها 20 سنة هنا، وكأنه ما أحد مهتم بمعالجتها. هذه المخيمات مخيمات بدائية جدا، بعض المشاريع البسيطة، رأينا بعض المستشفيات اللي ما فيها أحد الحقيقة، لكن لم نلاحظ وجود عربي أبدا ولا إسلامي، إلا مبنى جديد الآن يبنى لمرسوم وضع عليه العلم التركي. إيه نعم، مبنى مستشفى، مبنى مقر لهم، مقر لهم، لكن هنالك اقول باذن الله بنهايه يعني هالحمله في الامارات ستشاهد باذن الله تعالى عدد من المدارس والمستشفيات بنيت باذن الله بهذه النفقه التي جمعت ان شاء الله. الحقيقه انا وجدت طبيب من الامارات، ايه؟ من المستشفى المتنقل، طبيب قلب، هو يسعى الى انه يعمل مستشفى هنا، ولهم حركه جيدة، إذا أحببت أنا ناديه يكلمك ما عندي مانع. ممتاز، إن كان قريب منك زين. يا دكتور، دكتور عادل، تلفزيون دبي الشيخ محمد العريفي، يظهر أنه مشغول دكتور. دكتور محمد. إيه نعم، نعم خالد. هو الآن في وسط مكان التوزيع لإغاثة للاجئين اللي حضروا الآن من الصومال، والمنظر الحقيقة يعني مأساوي للغاية. صف لي المنظر شيخ خالد، صف لي المنظر الذي تراه. يقفون صفوف طويلة الآن، وغير خارج المخيم أيضا يقفون ينتظرون دورهم في استلام التبرعات البسيطة التي قدمها بعض المحسنين من ضمنها المؤسسة العالمية للإعمار التي تشرف عليها رابط العالم الإسلامي، قدمت بعض المعونات البسيطة الآن، و من الأسر التي حضرت الآن تستفيد من هذه المساعدات. يعني الأم مع 4 أطفال 3 أطفال تمشي، والباقي ينتظر، والكل استبشر خير. طيب يكبر. خالد، لاحظت تفضل. لاحظت أن الكثير الحقيقة صرح عرب عرب عرب يا مسلم، أنت واحد يقول هذا ليس كافر، مسلم. ولقينا يعني لقينا أن الناس يعني فرحت بمجيئنا، ولو أنه ما قدمنا شيء، لكن وثقنا بعض الأعمال حتى نكتب تقارير لتلك المنظمات في التحالف لكي تجد لها يعني برامج تستفيد منها هؤلاء اللاجئون القدام أو الذين حضروا الآن. أمس حضر 1800 لاجئ، أمس حضر 1800 لاجئ إلى هذه المنطقة، تحدثنا معهم، بعضهم من توفى أقاربه، وبعضهم من هو في المستشفى الآن يعني يعاني من مشاكل سوء التغذية والإرهاق الشديد، إضافة إلى أن زرنا بعض الخيام التي توفي أحد الأبوين فيها وبقى الأب يعول أو الأم تعول أبنائها. وجدنا أيتام كثير كثير جدا، لا يوجد أي منظمة تهتم بهم. وجدنا أطفال يتمنون يقرؤون القرآن، هم كثير كلهم يحفظون القرآن يظهر لي، والخلوات هذه يدرسونهم فيها في السيارة. لحقنا واحد وأخذ قارورة فاضية فارغة من الماء يستفيد منها، واستغربت كيف سرح فيها. الآخر لحقنا قال ما أبغى، قلت له القارورة، قال لا أبغى القرآن اللي موجود أمامك. عجيب. فكان في قرآن في السيارة أعطيته إياه، فرح فيه فرح شديد لما أعطيته المصحف. نعم والله يا شيخ، أنا أعتبرها من أفضل الهدايا اللي أنا قدمتها لأحد في حياتي، من الفرح اللي شفته في عيونه. ما في أي مدرسة، ما في أي دور، هم يقولون فينكم يعني، فين أنتوا، ليش ما تيجوا يعني، ليه ما تساعدونا، ليه ما تعلمونا، ما ندرس لا ثانوية لا فدائية، ما في أحد، الساحة فاضية، نريد المؤسسات أن تعمل، أن تقوم بدورها التوعوي التعليمي. شباب أمة الإسلام موجودين والله بأعداد كبيرة، ما من 20 سنة ما يقوموا بأي عمل، لماذا لا نأتي نؤهلهم ونجربهم وندرسهم ونخرجهم للعالم، يعودوا يبنوا بلادهم الكبيرة الطيبة. الآن اليوم إحنا في هذه المنطقة، وغدا إن شاء الله سوف ننتقل إلى مقديشو، هنالك تحرك قوي من قبل هيئات الإغاثة الإسلامية لإغاثة إخوانهم، لكن هنالك نقص للدواء. يحدثني أحد الأطباء أول أمس قال ما بقى عندي إلا 3 علب فقط لمحلول الإسهال، يقول طبيا أن هذا المحلول إذا ما وجد يعني الطبيعي أن الولد يموت. المخيمات في، أنا كنت قبل رمضان في تلك المنطقة في مقديشو، المخيمات سيئة للغاية بعكس اللي شفتها في هذه المنطقة. هذا منظر أمامي، الشباب المتطوعين لابسين كلهم لبس عربي اللبس الخليجي، كلهم يحملون ويحملون بأيديهم، لو تجد يعني الفرحة التي ارتسمت على وجه هؤلاء المتطوعون وهم يوزعون هذه المساعدات، ويحملون كيس 50 كيلو، بعضهم رجل كبير في السن منهم يساعد المرأة اللي ما تستطيع أن تتحرك بنفسها، تجر نفسها جر، ما بالك تحمل كيس ب50 كيلو من الأرز أو من الدقيق أو من السكر أو كرتون من الزيت. نعم، أنت شيخ خالد جئتهم متى؟ من يومين تقريبا أو كذا. إحنا أمس كنا في نيروبي، أيه؟ واليوم حضرنا، تعرف صعوبة التنقل، لابد طائرات خاصة وننتقل إلى هذه الأماكن. كم بين نيروبي الطائرة وأتينا. كم بين نيروبي وبين الملجأ اللي أنت، المخيم الذي أنت فيه؟ 450 كيلو إلى 500 كيلو، 80 كيلو منها غير معبدة. بالسيارة؟ لا بالسيارة نعم، لكن احنا أتينا بالطيارة وصورنا المنطقة من فوق أيضا، كانت يعني أماكن عشوائية. لكن الحقيقة الناس هنا ليست في حاجة، في أتكلم في كينيا، ليست في حاجة إلى الطعام، إنما هم مكتفون بالطعام القليل وبالإعانات القليلة التي تقدمها منظمات المتحدة، لكن هم يحتاجوا إلى التأهيل، إلى التنمية، يحتاجوا إلى التعليم، يحتاجوا إلى الصحة أكثر، يحتاجوا أن يخرجوا من حالة البؤس التي هم فيها الآن. نعم، طيب هل الآن هذه هي الاحتياجات؟ لو أراد أحد يا شيخ خالد أن يأتي وينشئ مدرسة تعلمهم القرآن والفقه وتحفظهم وتطورهم ويعني تزيدهم علما أنا تحدث معي نائب رئيس البرلمان وبعض المسؤولين في الدولة في كينيا، قالوا أين أنتم يا أخوان، نريد منكم أن تأتوا، نريد أن نقدم شيء لهؤلاء. هذا المخيم هو يعتبر أكبر مخيم لاجئين في العالم، في أكثر من 450 ألف، ولا زال الوافدين من اللاجئين يعني خالد يقدموا إليه. خالد، هل 450 ألف تقريبا في كم كيلو، في كم المساحة؟ والله هي صحراء، يعني زي ما تقول صحراء، مجمعين في مجمعات مختلفة، متجمعات مختلفة. إيه؟ أنا لا أكاد أرى من ال من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الهيئات أي جهة. اللي يحصل في هذه المنطقة إنه لبعد المسافة لا يوجد دعم لوجستي أو مواد يعني أدوات لوجستية تساعدهم على البقاء في هذا المنطقة، سوى لدى الهيئات التي تتبع الأمم المتحدة. ولكن طيب، أجد أن الصوماليين. خالد، أنت مريت في هذه المخيمات بلا شك ودرت بينهم ولا لا؟ نعم نعم. طيب نعم. في مساجد كفاية ولا يحتاجون بناء مساجد؟ ما في مساجد، في مسجد أو اثنين، ما في مساجد، ما في مدارس. كم تكلفة المسجد يعني في تصورك، وكم تكلفة مدرسة؟ لو واحد بيحط له مدرسة تكفي لها مثلا 200-300 طالب. أنا أعتقد ما تتجاوز 100,000 درهم. المدرسة انكسرت يعني. والمسجد لأنه هنا حياتهم بسيطة، حياتهم بسيطة جدا، هو هنجر بسيط يدرسوا فيه، لا في كهرباء ولا في مكيفات ولا في أدوات ترفيه زيادة. هم يحتاجوا فقط من يقوم بهذا العمل أكثر من يحتاجوا من ينشئ لهم. طيب مع شدة يحتاجوا آباء، حفر آبار أنا وجدت مشاريع الحقيقة جيدة تقوم بها الأمم المتحدة هنا، لكن هذه المشاريع هي للأكل والشرب البسيط المحدود، لكن لتنمية الإنسان لا يوجد أي شيء. طيب هل يوجد عندهم؟ أنا أعتقد تفضل. نعم شيخ. تفضل. ما أسمعك. أقول تفضل أكمل الكلام. أقول لو وجدت مؤسسات مهتمة باليتيم، الآن أيتام كثير هنا ما حد مهتم فيهم، البنات القاصرات كثير ما حد مهتم فيهم، هم لديهم ترابط اجتماعي بالفطرة، لكن هذا الترابط الاجتماعي يعني له حدود معينة، هؤلاء الأطفال يريدون عناية خاصة. أنا أتكلم إنه هذا الطفل يتيم، حتى الطفل الغير اليتيم الحقيقة هو فاقد كل الأشياء اللي توقع إنها تسعد الطفل. القارورة اللي كان اللي طلبها الطفل هذه واحدة من المشاهد العجيبة كان فيها باقي بيبسي، فطالع في البيبسي وشاف وش هذا، ما أعرف إيش هذا، كبه وراح أخذ القارورة الفاضية، هو ما يعرف من النعم هذه شيء كثير، لكن هو كل ما طلبوه أن يكون عنده مدرسة يتعلم فيها، يريدون أن يدرس بس المراحل الابتدائية الثانوية، يريد أن يجد أحد يهتم فيه الحقيقة. ولذلك لو توجه الناس لهؤلاء في كينيا وساعدوهم ببعض المشاريع التنموية، أعتقد أنه سيكون له دور كبير، وخصوصا من الناس يحبون العرب، يحبون المسلمون، يتمنون أن يكونوا لهم عون. يعني أنا رجل وقف معي قال يا أخي أنا رحت لهيئة الأمم المتحدة أريد أن أستلم بعض التبرعات، وطلبت منهم فالنظام وأنا كنت تعبان طول علي، قلت أعطوني ما أعطوني إخواني العرب، ليش تقفوا بيني وبينهم؟ هذا هذا هذا دليل حب ودليل رغبة في وجودنا هنا في هذا المكان، لكن هذا المكان يفتقر إلى كل الأماكن. أنا أعتقد لو ساهم المحسنون وأوجدوا بعض المراكز التي تأوي المتطوعين وأوجدوا بعض البنى التحتية للتعليم والتأهيل وكذا، وهذه ما تكلف شيء. أنا أفترض شيخ لو أنت أعلنت عن سهم قيمته شغل يعني 1,000 ريال 1,000 درهم أو 10,000 درهم سوف تجمع الملايين من أجل هؤلاء، لكن من سوف يقوم بهذا العمل؟ هنا هذا أوجه نداء لمنظمات المجتمع المدني الإسلامية والعربية أن تقوم بدور فاعل في تأهيل وتنمية الإنسان اللاجئ في كينيا وفي الصومال. جميل يا أخي خالد، الآن وصول دخولهم من الصومال إلى كينيا عبر الحدود ما في مشاكل؟ هم الآن يمشون مسافات طويلة الحقيقة، في 2 مليون يعانون من المجاعة الآن في داخل الصومال، لا يستطيعون يتحركون، هلكهم التعب وأضماهم الجهد، هم يحتاجون من يوصل لهم المساعدات، والآن نحن نحاول أن نسير بواخر، توجد باخرة الآن في الإمارات أنا أتفاوض مع التجار لشرائها، هي سوف تذهب إلى الصومال، فيها 12,000 طن من المواد الغذائية، كم نحن في حاجة إليها، نحتاج في في في في في مقديشو نحتاج إلى سيارات للنقل، نحتاج إلى أدوات تساعدنا لإيصال هذه المساعدات إلى داخل الصومال، يعني 300-400 كيلو، هاي تحتاج شراسات وتحتاج نفقات تشغيل، أرجو أن تنبه إخواننا المشاهدين إليها. الآن حاجة هنالك أناس يموتون كل يوم في تلك المناطق لا يصل لهم أحد. الآن نحن نجتهد أن نوجد، لكن يعني الإمكانيات تقف ضعيفة أمامنا. هنالك مستشفى نريد أن نقيمه، لابد أن يسير الآن. يوجد لدينا 20 طبيب الآن من أطباء عبر القارات موجودين في مقديشو، لكن الأدوات لم تصلهم. معك خالد، حولك أحد من الشباب يعني يحتاجوا أدوية، يحتاجوا تجهيزات. وضعنا خطة مع الاتحاد الأطباء العرب لإنجاز مشروع مهم جدا لبناء البنية التحتية في مقديشو التي تفتقد لكل معنى الصحة. أنا من حضرت إلى مقديشو لم أجد فيها طبيب واحد، لم أجد فيها دواء، كانت المرأة التي تصاب بالملاريا تنام على الأرض وأهلها يفتشوا غطاء عن وجهها ينظروا ماتت أو لا، وعلاجها ممكن في 3-4 أيام. خالد الله يحفظك، حولك أحد من الصوماليين اللي يتكلموا عربي من أهل المخيم أقدر أتكلم معه؟ أبحث لك عن الشيخ علي، هو رئيس القبيلة رئيس المنطقة. يا شيخ علي أين الشيخ علي؟ رئيس القبيلة أين هو؟ والله أنا إحنا عندنا عدد كبير الحقيقة شيخ محمد. طيب خالد أيوة أي واحد مشغول. أي واحد بس يتكلم عربي، أي واحد حولك صومالي من أهل الملجأ من أهل المخيم؟ يتكلم عربي يا إخوان هنا. تعال يا شيخ علي، هذا الدكتور محمد العريفي من قناة دبي معي الآن يسمع هو المشاهدين، يريد أن يسمع منك بعض التعليق على عنده بعد كثير من الأسئلة. تفضل شيخ علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا شيخ علي، كيف أنت مقيم؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنت مقيم؟ مرحبا. أنت مقيم في كينيا في المخيم؟ نعم. منذ متى؟ منذ انا ولدت هنا من اهل المنطقه. من اهل المنطقه ولا انا شيء؟ انت ولدت داعي في المنطقه؟ انت ولدت في المخيم ابو القبيله وداعي في هذه المنطقه من تخرج من جامعه ام القرى. بارك الله فيك. كيف الواقع عندكم؟ هل عندكم مساجد كفايه؟ ايوه. هل عندكم مساجد تكفي للناس ليصلوا الجمعه والجماعه هنا في المخيمات؟ نعم في مساجد كثيرة. في مساجد كثيرة نعم ولله. طيب مدارس وكذلك المدارس، هل هي أقصد هل تحتاجون إلى متبرعين لبناء مساجد ومدارس؟ نعم نحتاج إلى متبرعين في مساجد وفي مدارس، ولكن ما تكفي لأن المخيمات تتدافق في هذه المنطقة. في كل مرة فيها الآن حيات كبيرة للاجئين، ما فيها مسجد ولا ما فيها مدرسة. أحياء. نعم يعني لا تزالون تحتاجون إلى زيادة مدارس وبناء مساجد. نعم إلى زيادة مدارس مرة بالمرة. الإخوة الذي معنا الآن شاهدوا مناطق كثيرة وناس كثير حوالي مئات آلاف من الناس ما عندهم مسجد ما عندهم مدرسة. طيب هل يوجد عندكم الآن أطفال وصلوا ليس له أب وليس له أم ماتوا؟ نعم نعم، حتى اليوم شاهدنا يعني بعض الأولاد ماتوا أبوهم وماتوا أمهم. الإخوة الذي معنا شاهدوا جدتها تحمل هناك في مات أبوه، حتى بعضهم تائهين ما يعرف من متى كان والدهم ماتوا. طيب في الطريق ما يعرفون هؤلاء ماذا تفعلون بهم؟ من يعتني بهم؟ الآن هم يعتمدون الذين كانوا معهم، ونحن ما زلنا نوزع لهم، ما هيئنا لهم مركزا لاستقبالهم ولا لتربيتهم ولا لحضانتهم حتى الآن. كم عددهم تقريبا؟ 100 مثلا؟ والله حتى ما 100 آلاف، نحن ما عددناهم ولكن آلاف آلاف كثير، لأن كل يوم تدخل فيه 1600 أو 2000 نسمة لاجئين يدخلون في المخيمات. يعني ليس له أب وليس له أم. نعم نعم. طيب هؤلاء يحتاجون إلى ملجأ، يحتاجون إلى مدرسين، إلى من يعتني بهم؟ نعم يحتاجون إلى ملجأ ويحتاجون إلى من يقوم بحضانتهم ويحتاجون إلى مدرسين ومن يربيهم. طيب هل هناك أطفال صغار أعمارهم ربما تحت السنتين، رضع، أيتام أيضا؟ ماذا قلت؟ أقول هل يوجد أطفال أعمارهم تحت سن السنتين لا يزالون يرضعون أيضا هم أيتام؟ نعم نعم نعم. هؤلاء ماذا من يرضعهم؟ من سيعتني بهم؟ بعض النساء الذين كانوا معهم يحملون وجدناهم في حجرهم ما يرضعون، لكنهم يحملون ويعضون شيئا مما يعضها من الحليب المجفف أو شيء آخر يعضونهم هكذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أسأل الله أن يفرج عنكم. أعطني الشيخ خالد أكلمه. أعطني الشيخ خالد. أيوة يا خالد. حياك الله شيخ محمد. خالد حقيقة الشباب افتقدوك الحقيقة عندما تأخرت عن أن تكون معنا في هذه الرحلة. بإذن الله أنا بإذن الله أخطط إن شاء الله تعالى للذهاب إليكم إن شاء الله والسفر، ولعل يعني إن شاء الله يحصل شيء من ذلك بإذن الله. لكن خالد الآن أنا أخذت مجموعة من رجال الأعمال الحقيقة وتحت لواء رابطة العالم الإسلامي المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية، وحضرنا كوفد نرى نشاهد. والحقيقة أنا أسعى هذه الأيام إلى أن أعمل جولة وأخذ مجموعة أخرى من عدة مدن خليجية لزيارة هذه المواقع والاطلاع بأعينهم، لأني أنا وجدت تفاعل كبير من المحسنين اللي حضروا معي وقرروا في ورش عمل الآن أن يقدموا مشاريع تنموية في هذا المكان، وغدا إن شاء الله سوف ننتقل إلى مقديشو، وهناك سوف يقدم بإذن الله الكثير من المساعدات اللوجستية لدعم حركة الإغاثة العاجلة والطارئة داخل مقديشو. طيب خالد، من أراد من التجار الذين يسمعوننا الآن ممن لم يذهبوا معك، يعني أنت أخذت مجموعة من المحسنين يبدو من جدة وما حولها، لكن من أراد ما يسمعنا الآن من إخواننا في كل العالم عامه في الإمارات خاصة، كيف يتصلون بكم؟ كيف عندك مثلا وسيلة اتصال هناك عبر لجنة الإعمار أو منظمة العالم الإسلامي أو أحد الإخوة هناك؟ نحن الآن أنا متطوع ومسكت تنسيق العمل التنسيق لتحالف منظمة التعاون الإسلامي للإغاثة اللي يضم أكثر من 25 إلى 30 منظمة، فأنا أسعى إلى حشد أكبر عدد من هذه المنظمات وإحضارها للمشاركة وتفعيل دورها ضمن هذا التحالف، وأيضا يعني أشجع التجار والمحسنين إلى دعم وتشجيع وتحفيز ومنح التبرعات لهذه المنظمات اللي تشتغل داخل الصومال تحت تحالف منظمة التعاون الإسلامي. ويمكن لأي شخص من التجار أو المحسنين أن يتواصل معنا عبر مكتب منظمة التعاون الإسلامي في جدة، وبإذن الله نستطيع أن ننسق معه. خالد، عندك العاملة، عندك رقمهم ولا عندك موقعهم ولا شيء؟ تحالف منظمات العالم الإسلامي يعني يستطيع من يريد أن يكتب OIC، هو هذا الرمز المختصر الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي OIC، يبحث في الجوجل يطلع له الموقع ويجد كثير من المواد التي سوف يستفيد منها في إيجاد المعلومة المناسبة عن هذا التحالف وعن هذه المنظمة وإن كانت في بدايتها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود. أسأل الله أن يعظم لك الأجر، الله يعظم أجرك ويوفقك. احنا الان يا شيخ نغادر لانه الوقت حق المطار سوف يغلق المطار، وبالتالي عندنا طائره تعود الى نيروبي، وغدا ان شاء الله فجرا ننتقل الى مقديشو، وسوف اتصل بك ان شاء الله. ان شاء الله، الله يطمنك. لعلمي على مدى حرصك على حال اخوانك واهتمامك بهم، فاسال الله لك التوفيق والسداد، وان شاء الله ان يوفق اخواني المشاهدين الذين يستمعون لنا في هذه الساعه الى كل ما يحب ويرضى. آمين. الله يقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وصدقاتنا، وأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والثواب يا رب العالمين. أيها الأحبة، أنا كان ودي أطول أيضا معه لكن الفاصل هجم علينا، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله تعالى. للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على إنقاذ كل أحد وعلى مساعدته حتى لو كان غير مسلم، فالله سبحانه وتعالى أباح الصدقة حتى على غير المسلمين، كما قال الله جل في علاه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم. فيجوز الصدقة حتى على المستضعف، على الجائع غير المسلم، فما بالك لما يكون مسلم مصلي. معنا الدكتور عماد بخاري. نعم طبعا. السلام عليكم دكتور عماد. حياك الله شيخ. الله يحفظك. نحن بالأمس كنا سنتشرف بالاتصال بك لكن ربما كان عندك عملية في القلب كما ذكرت لي، وكنت في غرفة العمليات. إلى المغرب. الله ينفع بكم، عسى العملية نجحت إن شاء الله واستفاد الطفل بإذن الله. الحمد لله، يحفظكم. الحمد لله. دكتور، بالنسبة للعمل الآن في مقديشو وعمل الأطباء بالذات، يعني كثير من الأطباء اليوم يود أنه يتعاون، يود أحيانا إجازته أسبوعين ثلاثة يقضيها في بعض البلدان التي تحتاج إلى مساعدته. يبدو أن لكم تجربة في أطباء عبر القارات، يعني لكم تجربة في التعامل الطب الاحتسابي إن صح التعبير، كيف يعني تقيمها وتوضحها لنا؟ والله الله يسلمكم، نحن أطباء القارات تقريبا لنا في هذا المجال حوالي 8 سنوات، ونعمل تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، وفي عدد كبير، في هنالك هيئة عالمية لطبعا من كل أنحاء العالم الإسلامي، لكن المركز الرئيسي في المملكة العربية السعودية، وعالجنا قرابة فوق 21,000 مريض تقريبا على مستوى العالم الإسلامي، بالذات المناطق الفقيرة المحتاجة، وكل هذا طب احتسابي، عمل خيري. وجرينا قرابة حوالي فوق 1000 عملية، وكلها عمليات نوعية، من ضمنها يمكن قرابة 200 عملية قلب مفتوح ما شاء الله، في ظروف صعبة، في أماكن فقيرة، في إمكانيات يعني أشبه ما يكون كأنك تجري عملية قلب في الصحراء. سبحان الله. نعم. إمكانيات ضعيفة وما في أيضا أجهزة متطورة ولا شيء. طيب نعم. بالنسبة للوضع في مقديشو يبدو لي أنك لم يتيسر لك زيارتهم إلى الآن. ليس بعد، لكن أحد زملائنا اللي هو الدكتور زبر لعله تحدث معكم بالأمس أو أرسلناه إلى هناك، ولأنه هو المنسق الدولي يعني من طرفنا. نعم. ووجد الظروف مأساوية كارثية الحقيقة. طبعا نحن هناك وقعنا مع منظمة التعاون الإسلامي العضو رقم 20 واستلمنا الملف الطبي كاملا، يعني هنالك منظمات كثيرة إغاثية بالإغاثة بالمواد بالمواصلات إلى آخره، لكن الملف الطبي سلمنا هذا الملف من فضل الله عز وجل ونسأل الله عز وجل فيه الإخلاص، وبدأنا في التنسيق والبحث عن الاحتياجات وكذلك وضع خطة لعلاج هؤلاء، لأن الوفيات قرابة من 800 إلى 1000 والمجاعة قاتلة هناك بشكل مهول الحقيقة. طيب دكتور، أنتم يبدو لي أنكم بدأتم بشيء عملي، اشتريتم مستشفيات أو شيء؟ نعم، اشترينا عدد 2 من المستشفيات المتنقلة. ايه؟ وقرابة المستشفى المتنقل كل مستشفى فيه حوالي 30 سرير، يعني قرابة 60 سرير، وهذه المستشفيين تغطي جزء بسيط من الاحتياجات. سنرسلها إلى الأطراف، يعني ربما سنرسلها إلى المناطق الجنوبية من الصومال. ثم اشترينا عدد 10 سرائر عناية مركزة في المستشفى الصومال المركزي أو مستشفى مقديشو المركزي. نعم، كم تكلفة المستشفيين؟ المستشفيين قرابة 1,400,000 ريال سعودي. 1,400,000 ريال. والتكلفة التشغيل عن منصب الجنة لأجل بها. الله يجزي، يعني ما غطيته الآن مبلغ لسه؟ لا والله، بالدين وبالكلمة، بالكلمة يعني بثقة الناس فينا جزاهم الله خير، وبالدين الحقيقة. لكن إن شاء الله تعالى هذه الله يجزيكم خير، أكيد هنالك في عالم المسلمين من يطلب الجنة بمثل هذه الأعمال. ممتاز. يعني دكتور، من أراد أنه يغطي هالمستشفيين يتصل بمنظمة برابطة العالم الإسلامي ولا لا؟ نعم، يقول العالم الإسلامي، ونحن نخبره أن هذه المستشفيين تدفع للشركة الفلانية. ممتاز، يعني ممكن يتصل برابطة العالم الإسلامي يقول يا جماعة أنا أبغى أتبرع مثلا بنصف مليون للمستشفى الذي اشتري في الصومال. أكيد. نعم. ويحوله إلى حساب الرابطة. يحول إلى حساب الرابطة أو يدفع للشركة مباشرة، الشركة التي تتورد هذا المستشفى وتصنعه، وسيكون تركيب طبعا المستشفى، والمستشفى سنشغله نحن بإشرافنا، لأن اتفاقنا مع منظمة التعاون الإسلامي أن نعمل لتغطية المجال الصحي الطبي على الأقل للست أشهر القادمة وربما أكثر من ذلك. نعم، بالنسبة للوضع هناك دكتور، التكلفة التشغيلية للمستشفى كم تقريبا؟ كثير الحقيقة. على سبيل المثال يعني نحن طلبنا فقط 150,000 عبوة محاليل، المعرضين في المجاعة أكثر من هذا العدد بكثير جدا، هذه قرابة حوالي 600,000 ريال. 150,000 عبوة ما أظن أن يعني تمكث في المستشفيات إذا استخدمت لتغطية الحاجة أكثر من أسبوعين، فإذا ضرب يعني فالاحتياج مهول جدا، يعني إذا قلنا في الشهر إذا احتاج يمكن 10 مليون ريال، يا الله يا الله الخرج. الله المستعان. الله يجزيك خير دكتور. إذا أردنا إنقاذ أو تخفيف عدد الموتى وعدد الضحايا بشكل صحيح وبشكل مدروس وبشكل جاد، فالحاجة مهولة جدا. وسبحان الله، يعني إذا النبي الله عز وجل أدخل لامرأة الجنة بسبب أنها أنقذت كلب، فما بالك بهؤلاء الضحايا المساكين. أحسنت. شباب، إذا عندكم إيميل الدكتور، أنا أعطيتكم إياه أمس، أو إيميل الدكتور هيزبر، إذا عندكم لا يزال اطبعوا لي وحطوا لي على الشاشة. من أراد أن يراسل الدكتور عماد أو يراسل الدكتور هيزبر فهم أعضاء في منظمة رسمية تابعة لجهة الرسمية، يعني أنت ما تعطي أشخاص ما تدري أين يذهبون بالمال، أو بكرة يقبض عليك بتهمة تمويل إرهاب أو شيء، لا، أنت تتعامل مع رابطة العالم الإسلامي، منظمة رسمية معترف بها دوليا، يقوم عليها يعني رجل فاضل من كبار العلماء الشيخ عبد الله التركي، وأنا شاركت معهم أيضا مرارا ورأيت عملهم. الله يجزيك خير. يا تسمح لي بس بثانية يا شيخ، الله يحفظكم، معنا كذلك من ضمن المشرفين على أعمالنا الشيخ عبد الله المطلق الله يحفظه، وكذلك عملنا بفضل الله عز وجل بورك بفضل الله سبحانه وتعالى من مقام وزارة الداخلية السعودية بتصريح مكتوب ومعتمد، أدب الله يجزيهم خير. الحمد لله. الحقيقة بسمح لي بهذا المقام أن أشكر جميع المسؤولين اللي دعمونا في هذا المجال، اللي قلوبهم مع هؤلاء المرضى والمساكين، أشكرهم من خلال منبركم الله يجزيكم خير. الله. يجزيك خير. عطوني الله يحفظك شيخ عماد، إذا معكم الشيخ عبد الله دخلوا لي ولو دقيقة، عطوني ولو دقيقة بس، مهمة اتصاله معنا. أيها الأحبة الكرام، الإخوة جزاهم الله خير الذين استضفناهم اليوم كلهم يعملون عبر جهات رسمية، يعني الآن مع تلخبط الأمور حقيقة والتباس بعضها ببعض، وأصبح أحيانا بعض الناس ربما يأخذ المال ولا يكون أمينا في التعامل معه. الإخوة الذين استضفناهم اليوم في اتصالاتنا وبالأمس أيضا هم إخوة يعملون عبر جهات وقنوات رسمية، ناس كبار في السن، يعني ليسوا شبابا ربما يلعب بعقولهم أي فكر، لا، ناس كبار في السن لهم تجربة طويلة في الدعوة وفي دعم قضايا الإسلام والوقوف مع المنكوبين وإغاثتهم، سواء الشيخ خالد السندي أو بالأمس الدكتور هيزابر، وأيضا من اتصلنا بهم الدكتور عبد الحكيم والدكتور أحمد آدم، وكذلك اليوم الدكتور عماد. الإخوة جميعا كل من شارك معنا أنا أزكيهم حقيقة، وأعلم أنهم إخوة ثقات ويعملون عبر جهات رسمية، لا يعملون عبر معنا. الشيخ عبد الله السلام عليكم. الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله، أهلا وسهلا، سلام، مرحبا عليك. بك شيخ عبد الله، نحن عندنا حملة عن الصومال كما تعلم، ويبدو أنك سبق أن كان لك مشاركة في شيء من أفريقيا في جيبوتي أو نحو ذلك، ورؤية للواقع الذي هناك. يعني إيش رأيك الآن في شدة الحاجة التي رأيتها في بعض البلدان التي زرتها؟ أولا مساك الله بالخير وشهركم مبارك، الله جميع يحفظك، بارك الله فيك، الله يجزيك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم في حال أحسن من هذه الحال على أمة الإسلام جميعا. آمين. لا يخفى فضيلتكم حفظكم الله بالنسبة لما رأينا سابقا، وصدر بذلك بيان أيضا في المؤتمر الذي يعني سبق كان لكم مشاركة فيه، تنبيه لأحوال المسلمين اللي دارت في الصومال. أحسنت. واستغلال الدول اللي لها مصالح. أحسنت. يعني في داخل الصومال للأسف الشديد. نعم. والتي تلاعبت بمصالحها الكبرى عبر وكلائها المحليين في دول مجاورة. نعم. استفادوا وللأسف الشديد من الخلاف الذي وقع عندهم. من الخلاف الذي وقع. نعم. وشحنوا هذا الخلاف. لكن أنت شيخ عبد الله رأيت بعينك شدة الحاجة. الحاجة لا شك عبر وسائل الإعلام أدركها جميع الناس وجميع العالم الإسلامي يطلع عليها، العالم الغربي والعالم الأجنبي والداخلي والخارجي، وكل الناس عبر المآسي التي تعرض عبر الصور أو عبر يعني اللقطات المعروضة. لكن هذه فرصة أنتهزها في التنبيه والتنويه لأمر الله، لأن الخلاف دائما لا يأتي أحسنت بخير. أحسنت. وأنه يتسبب في تعطيل الصناعة الداخلية. أحسنت. أحسنت. وتعرفون ربما الناس أحسنت. يظنون أن سبب المجاعة هو القحط. نعم. أو قلة الأمطار. أحسنت. الله الشيخ عبد الله، أنا ودي أواصل معك بس الإخوة قطعوا علي، يقولون الوقت الحلقة الآن انتهى، وهو نبه الشيخ عبد الله على نقطة مهمة، مسألة وجود الخلاف أيضا هو مما أوقع المشكلة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، لا يحرمكم الأجر. أشكر كل من كان له مشاركة في هذه الحملة، مؤسسة الشيخ محمد بن راشد، سمو الشيخ محمد بن راشد جزاه الله خير، أيضا كل الإخوة والأخوات الذين كان لهم مشاركة، أسأل الله لا يحرم الجميع من عظيم الأجر والجليل الثواب، أيضا مؤسسة دبي، الإخوة جميعا في دول الخليج وفي غيرها، أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يتقبل منا ومنكم، بارك الله فيكم، ألقاكم غدا بإذن